بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السادس بإذن الله تعالى في شرح متن بناء الأفعال في علم الصرف، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى بعد أن تكلم وذكرنا ما يتعلق بالملحقات بملحق الرباعي بفعلل. قال رحمه الله: وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد، وهو على نوعين. وثلاثة منها أي ثلاثة من جملة الأبواب الخمسة والثلاثين التي ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه هنا تتعلق بماذا؟ تتعلق بالرباعي المجرد زائدة، يعني تتعلق بما زاد عن الرباعي المجرد. وقد ذكرت سابقا أن الفعل إما أن يكون ثلاثيا مجردا أو رباعيا مجردا، وإما أن يكون ثلاثيا مزيدا، وهو ثلاثة أنواع كما تقدم معنا: مزيد بحرف، مزيد بحرفين، ومزيد بثلاثة أحرف. وأما أن يكون رباعيا مزيدا، والرباعي المزيد على نوعين. لماذا هو على نوعين؟ لأنه قد تقدم معنا سابقا أن الفعل إذا كان مزيدا فإنه لا يزيد على ستة أحرف ولا يتجاوز ستة أحرف. فإذا كان أصله رباعيا كان له أربعة أحرف أصول، فإذا زاد فإما أن يزيد حرفا وإما أن يزيد حرفين، ومن المحال أن تجد فعلا قد زاد ثلاثة أحرف. ولذلك هنا قال: وهو على نوعين، فإما أن يكون خماسيا بمعنى أنه رباعي مزيد بحرف، أو إما أن يكون سداسيا بمعنى أنه ماذا؟ رباعي مزيد بحرفين. ذلك طبعا هي هذه الأبواب طبعا الثلاثة باختصار، طبعا كما ذكر الناظم طبعا: وباب للخماسي وبابان للسداسي. صاحب الناظم المقصود قال: وافعال ما قد صاحب اللمين زيد الرباعي على نوعين ذي ستة أي السداسي، نحو فعلل فعلل ثم الخماسي وزنه تفعلل. إذن هذه هي خلاصة الأوزان الثلاثة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا. فقال النوع الأول، قال النوع الأول أي من نوعي الفعل الرباعي المزيد، له أربعة حروف أصول ثم زاد ماذا؟ زاد حرفا أو حرفين. في النوع الأول طبعا زاد حرف كما قال هنا، وهو ما زيد فيه حرف واحد. زيد كما قلنا هذا مبني للنائب، وحرف هو نائب الفعل، لذلك هو كأنه من باب بيع هنا. زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد، على الرباعي المجرد، فأصله على أربعة حروف، وزدنا ماذا؟ حرفا من حروف الزيادة كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في الأوزان، وهو باب واحد. إذن الخماسي أي الرباعي المزيد بحرف واحد له باب واحد وله وزن واحد، وهو ماذا؟ وزن تفعلل. فلذلك قال: وهو باب واحد وزنه تفعلل يتفعلل تفعلل. وزنه تفعلل في الماضي، تفعلل يتفعلل تفعلل. تفعلل في الماضي واضح، أوله مفتوح، هذا واضح، كل ذلك طبعا كل الأفعال الماضية مفتوحة، سواء كانت إذا كانت مبنية للمعلوم يعني مبنية للفاعل فهي مفتوحة، سواء كانت ثلاثية أو رباعية مجردة أو مزيدة واضح. يتفعلل أيضا أحرف المضارعة تكون مفتوحة في الخماسي لأنه ليس رباعيا إنما تضم من الرباعي كما تقدم معنا في الدروس الماضية. يتفعلل، يتفعلل، نلاحظ أن ما قبل الأخير ماذا؟ ما قبل الأخير مفتوح، لأنه قد ذكرنا سابقا أن كل فعل أوله تاء، أن كل فعل كان في أوله تاء فإنه ماذا؟ فإن ما قبل آخره يفتح، بخلاف غيره من الأفعال. طبعا نتكلم هنا من الأفعال الرباعية المجردة أو الثلاثية المزيدة والرباعية المزيد. لا نتكلم عن الثلاثي لأن الثلاثي له جملة من القواعد والجوالب قد تقدمت معنا في الدرس الأول، لكن هنا نتكلم ماذا؟ نتكلم هنا عن ما زاد عن ما زاد على ثلاثة أحرف، أو يعني إما أن يكون ثلاثيا مزيدا وأن يكون رباعيا مجردا وأن يكون رباعيا مزيدا. فما قبل الآخر يكسر، أكرم يكرم، كذب يكذب إلى آخره. إذا كان مبدوءا بالتاء فقد ذكرنا أن أوله يفتح، لذلك الناظم قال عفوا أن ما قبل آخره يفتح، لذلك الناظم قال وما قبيل الآخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة عدا، أي تجاوز فيما عدا ما جاء من تفاعل كالآتي من تفاعل من كالآتي من تفاعل أو تفعلل، كالآتي من تفاعل أو تفعلل، فما جاء طبعا على تفعلل وهو مثالنا هنا، فطبعا يكون ماذا يتفعلل، يتفعلل، فما قبل الأخير وهي اللام الأولى مفتوحة، تفعلل هذا هو المصدر وهو مصدر مقيس، كل ما كان على تفعلل فمصدره تفعلل، وما كان مبدوءا بتاء فإنما قبل آخره يكون مضموما في المصادر، مثل التفاعل تفاعلا، تعلم تعلما، فما قبل الأخير تفاعلا يكون دائما مضموما في مصادره، في مصادره. موزونه تدحرج يتدحرج تدحرجا، واضح تدحرج، الأصل دحرج، الأصل دحرج، الدال أصل والحاء ساكنة أصل والراء أصل والجيم أصل، فزدنا ماذا؟ زدنا التاء، والتاء من حروف سألتمونيها كما هو معلوم. يتدحرج مضارعه تدحرجا مصدره وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، التاء هذه مزيدة وجيء بها للمطاوعة، جيء بها للمطاوعة، لذلك قال هنا بناؤه، أي بناء هذا الفعل وبناء هذا الوزن للمطاوعة، للمطاوعة، نحو دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر، دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر. طبعا إذا قلنا هو هنا للمطاوعة فيكون لازما، يكون لازما كما هو معلوم، لذلك الأصل في الأصل في الخماسي أنه لازمة، وأصل في أوزان الخماسي أنها لازمة، وما منها ما جاء طبعا متعديا ولازما. الناظم قال كل الخماسي لازم إلا افتعل تفاعل أو تفاعل قد احتمل، كل الخماسي أي كل فعل الخماسي لازم لا يتعدى إلا افتعل، وزد افتعل وافتفعل وتفاعل، هذه من الخماسي قد احتمل، قد احتمل يعني قد يأتي لازما وقد يأتي متعديا. على كل هنا طبعا المطاوع هو واضح، دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر، فهو طبعا يطاوع فعلل، على هذا هو يطاوع ماذا؟ يطاوع فعلل، مطاوع لأصله، مطاوع لأصله، دحرجت الحجر فقبل الحجر ذلك الفعل الذي فعلته أنت وهو الدحرج، فوقع منه ماذا؟ التدحرج، فصار الفاء مفعول به الذي هو الحجر، صار ماذا؟ صار فاعلا مع ماذا؟ مع هذا البناء الجديد صار فاعلا، فنقول دحرجت الحجرة، عندنا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، والفاعل الضمير هنا طبعا في محل رفع التاء هذا الضمير، الحجر هو مفعول به، فتدحرج ذلك الحجر، فتدحرج، هنا عندنا ماذا؟ عندنا فعل ماضي وعندنا فاعل، وعندنا فاعل لا نحتاج إلى المفعول به. إذن هذا هو النوع الأول وله باب واحد، وهو كما قلنا ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد، باب واحد وهو وزن تفعلل، وزن تفعلل. ثم قال رحمه الله تعالى النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد وهو بابان. النوع الثاني من أنواع الرباعي المزيد، من أنواع الرباعي المزيد هو ماذا؟ هو ما زيد فيه حرفان، هو الفعل الذي زيد فيه حرفان، حرفان نائب فاعل زيد على الرباعي المجرد الذي هو أصله أربعة حروف، وهو بابان، له بابان وله وزنان، ذكرناهما طبعا فيما في أبيات صاحب نظم المقصود آنفا، افعلل افعلل، بدأ بافعلل وهو بابان، الباب الأول هو افعلل، افعلل بالنون هنا افعلل، يفعلل افعلل، طبعا الملاحظ هنا أنه مبدوء بهمزة وصل، وذكرنا سابقا قاعدة وقلنا أن كل فعل سداسي لا بد أن يكون مبدوءا بهمزة الوصل، لا يوجد فعل سداسي سواء كان ثلاثيا مزيدا بثلاثة أحرف أو كان رباعيا مزيدا بحرفين لابد أن يكون مبدوءا بهمزة الوصل، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مبدوءا بهمزة الوصل، واضح، مثل استخرج كما تقدم معنا مثلا في الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، هنا عندنا افعلل، وهمزة الوصل طبعا مكسورة، الأصل في همزة الوصل طبعا مكسورة كما نص على ذلك العلماء، علماء اللغة، افعلل يفعلل، هذا واضح مضارعه يفعلل، افعلل هذا المصدر، يفعلل طبعا ما قبل الأخير يكون مكسورا، هذا طبعا القياس القاعدة التي ذكرناه لأنه ليس مبدوءا بالتاء حتى يكون مفتوحا ما قبل الآخر، افعلل افعلل بالنون هذا هو المصدر وهو مصدر مقيس وهو مصدر ومقيس وما كان طبعا بهمزة الوصل فإنما قبل الآخر يكون طبعا يكون تكون هناك مدة يمد يعني هذا اللام هنا افعلالة افعلالة فهنا طبعا هذا ما يعني ما قبل الأخير توجد مدة موزونه إحرنجم يحرنجم إحرنجام إحرنجم يحرنجم إحرنجام قال وعلامته طبعا سيأتي معنا إحرنجم وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف طبعا إذا كان رباعيا هو رباعيا مجردا وطبعا زدناه حرفين سيكون ماذا سيكون سداسيا سيكون على ستة أحرف كما نص هنا فقال هنا بزيادة الهمزة في أوله فهمزة الوصل زائدة واضح همزة الوصل لا تكون أصلية كما هو معلوم طبعا في الأفعال لا تكون طبعا هذه الهمزة أصلية في أوله هذا واضح والنون بين العين واللام الأولى والنون من حروف سألتمونيها وهذه النون كما جاء قال يعني أن جاء بها للمطاوعة هذه النون للمطاوعة طبعا أصلح رنجم كما هو سيذكر حرجمته طبعا زدنا هنا هذه النون بين العين واللام الأولى هذا موضعه وطبعا يبين الموضع حتى يسهل على الطالب المبتدئ لهذا العلم وبناؤه إذن هالحرفان المزيدان هما ماذا هما همزة الوصل والنون وبناؤه يكون للمطاوعة أيضا وبناؤه يكون ماذا يكون للمطاوعة أيضا هو يعني كتفعل للمطاوعة لأنه طبعا هنا إذا كان المطاوعة أيضا يكون ماذا يكون لازما إذا قال حرجمت الإبل فحرنجم ذلك الإبل هذا كما موجود في النسخة وبعض مصحح ذلك قال فحرنجمت تلك الإبل تلك الإبل على كل نعم فبمعنى اجتمع جمعتها فاجتمعت حرجم بمعنى جمعها ورد بعضها إلى بعض وفحرنجمت تلك الإبل بمعنى اجتمعت فطبعا ها طاوع هنا افعل لا طاوع طاوع فعل لا افعل لا طاوع فعل لا فكان بذلك ماذا فكان بذلك لازما احرنجم هذا لازم فكهنا هذه النون الموجودة هنا في افعل لا يعني هو هي بمنزلة النون التي في انفعل بمنزلة النون التي في انفعل نحن قلنا انفعل من قبل كان يطاوع ماذا يطاوع فعل كسرته فانكسر كسرته فانكسر وهنا تقول ماذا فعلل فانفعل ففعلل فعلل حرجمت الإبل يعني هنا فعللت فعل ففعللت ففعللت تلك الإبل هنا طبعا هنا طاوعت ماذا طاوعت فعلل الباب الثاني والأخير من أبوابه السداسي أي الرباعي المزيد بحرفين هو افعلل قال الباب الثاني افعلل يفعلل افعلل افعلل يفعلل افعلل بهمزة الوصل لأنه سداسي واضح يفعلل هذا المضارع ما قبل آخره مكسور على القياس افعلل هذا مصدر مقيس موزونه اقشعر طبعا مزيد فيه هذا ما هو قال هنا وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف طبعا واضح الحرف الأول المزيد هو ماذا هي الهمزة في أوله كذا قال على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر المزيد الثاني هو ماذا هو حرف آخر من جنس لامه الثانية في آخره عندنا كم اللام في الأخير عندنا ثلاث لامات عندنا افعلل اللام الأولى واللام المضاعفة هذه اللام المضاعفة لامان كما هو معلوم ووقع إدغام اللام في اللام فشددت وضعفت كما هو واضح فعندنا قال هنا في أولي وحرف آخر من جنس لامه الثانية في آخره طبعا هو أصله فعلل فالمزيد يعني فعلل كم فيه من لام فيه لامان صار الآن عندنا ماذا عندنا ثلاث لامات فلابد أن تكون هناك لام زائدة مع همزة الوصل إذن تبين لنا بهذا أن المزيدة حرفان هي همزة الوصل وزيادتها واضحة وكذلك اللام في آخر هذا البناء وبناؤه لمبالغة اللازم طبعا هناك تنبيه هذا الذي نقوله هو مزيد في الفعل هو مزيد في الماضي وفي المضارع وفي المصدر مزيد في الماضي وفي المضارع وفي المصدر يعني هذه اللام الثالثة التي هي مزيدة في فعلل هي مزيدة في يفعلل يقشعر الراء مثلا هذه يعني طبعا عندنا العين أصل، وعندنا إحدى الرأين أو أحد الرأين أصل، وعندنا راء مزيدة كما في يقشعر. فطبعا القاف أصل والشين أصل والعين أصل، وأحد الرأين أصل أصل والآخر مزيد، وهمزة الوصل طبعا مزيدة. هذا المزيد طبعا يكون موجودا، طبعا أيضا يكون مزيدا عفوا في المضارع، طبعا يفعلل له ذهبت الهمزة. طبعا همزة الوصل هذه تحذف في حال المضارع، الفعل المضارع استخرج نقول يستخرج، انطلق ينطلق، اجتمع يجتمع، تجتمع اجتمع، نجتمع إلى آخره. يأتي حرف المضارعة، إذا جاء حرف المضارعة لا نحتاج إلى همزة الوصل. طبعا هناك مسألة، لماذا نأتي بهمزة الوصل أصلا في أول الكلام؟ لنتوصل للنطق به في الساكن. وهذه مسألة تتضح في ماذا؟ تتضح في مسألة فعل الأمر، كيف نبني فعل الأمر. طبعا هذه من مسائل التصريف لم يذكرها المصنف، لكن باختصار فعل الأمر أنت تأتي بالفعل بصيغة المضارع المجزوم مع حذف حرف المضارعة، تأتي بصيغة الفعل المضارع المجزوم مع حذف حرف المضارعة. يعني مثلا على سبيل المثال عندك ضرب، ضرب هذا الماضي، ائتي بصيغة الفعل المضارع المجزوم، مثلا لم يضرب. طيب أنت ستحذف لم، لأنك يعني ستأتي بصيغة الأمر افعل، يعني ستحذف لأ. طيب يضرب، طيب هنا تحذف حرف المضارعة الياء، عندك ضاد ساكنة، هل تستطيع أن تنطق بالضاد الساكنة؟ لا، العرب لا تبتدئ بساكنة ولا تقف على متحرك كما هو منصوص، يعني كما هو معروف عندهم. فلا بد من الإتيان بماذا؟ لا بد من الإتيان بهمزة الوصل لنتوصل للنطق بذلك الساكن. مثلا دحرج، ما هو بناء أمره؟ إذا نقول اضرب، طيب في ضرب واضح اضرب، جئنا بهمزة الوصل لنطق بالساكن. في دحرج ماذا نقول؟ نقول دحرج، لم نحتاج إلى همزة الوصل لنتوصل للنطق بالساكن، لأن أوله ليس ساكنا. لم يدحرج، لم يدحرج، ماذا سنقول هنا؟ سنحذف لم ونحذف حرف المضارعة. ماذا عندنا؟ عندنا دال مفتوحة، دحرج. إذا هذا هو فعل الأمر، هذا كيفية يعني صياغة فعل الأمر باختصار. هنا نقول هذه همزة الوصل يؤتى بها للتوصل، لنتوصل للنطق بالساكن. فهنا طبعا لا نحتاج، عندنا حرف المضارعة متحرك، يستفعل، يستخرج، ينفعل، يفتعل إلى آخره، فلا نحتاج إلى همزة الوصل هنا طبعا، وهي طبعا تحذف، هذا واضح. كذلك افعل لال، هنا الهمزة فيه زائدة وهناك طبعا لام زائدة، فهذا المزيد إذا مزيد في الماضي ومزيد في المضارع ومزيد أيضا في المصدر. قال رحمه الله: وبناءه لمبالغة اللازم، بناء هذا الوزن لمبالغة اللازم، يعني لا يؤتى به طبعا هنا، لا يكون متعديا، إنما طبعا يفيد ماذا؟ يفيد اللزوم، بل يفيد المبالغة في اللزوم. أنك تقول كما قال، لأنه يقال قشعر جلد الرجل، قشعر جلد الرجل، هذا لازم، هو فعل لا لازم. قال: إذا انتشر شعر جلده في الجملة، ويقال اقشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده مبالغة. فالمبالغة اللازم بمعنى أن الفعل يكون لازما في أصله، فيؤتى به طبعا من باب المبالغة بوزن آخر، فهذه زيادة يعني تفيد معنى جديد، وهي المبالغة في اللزوم، المبالغة في اللزوم. والأصل كما هو معلوم أن الزيادة في المبنى وفي الوزن تدل على الزيادة في المعنى. ثم قال رحمه الله تعالى: وخمسة منها لملحق تدحرج. وخمسة منها، أي خمسة من هذه الأبنية الخمسة والثلاثين التي ذكرها في مصنفه هنا، خاصة وكائنة لملحق تدحرج. هنا رجع إلى وعاد لذكر ما يتعلق بالإلحاق، بعد أن تكلم سابقا في الملحق بفعل لا، وهي الأوزان الستة التي ذكرناها: فوعل وفعول وفيعل وفعيل وفعل وفعلل بمصادرها ومضارعها الذي ذكرناه طبعا في الدرس الماضي. هنا سيذكر ما يتعلق بملحق بتدحرج، بالملحق بتدحرج. وقلنا الإلحاق أن يزاد في الفعل ماذا؟ زيادة طبعا لا تدل هذه الزيادة على تغير طبعا في المعنى، أو على يعني لا تدل على تغير في المعنى، إنما هي طبعا يعني من جهة اللفظ، يعني يؤتى بها لإلحاق ذلك الفعل بوزن فعل آخر. ولذلك نجد أن المصادر قد اتحدت كما ذكرنا سابقا، أن وزن مثلا فوعل أن مصدر فوعل فوعلة فإنه هنا طبعا موازن لفعللة كما ذكرنا من جهة كون أوله مفتوحا وثانيه ساكنا وثالثه ورابعه أو ثالثه مفتوحا أيضا، فهذا طبعا هذا معنى هنا اتحاد المصدرين على ما ذكرته في الدرس الماضي. الباب الأول من هذا الملحقات قال تفعل يتفعلل تفعلل موزونه تجلبب يتجلبب تجلببا. طيب الباب الأول من الملحقات تفعلل يتفعلل تفعللا تفعلل، وطبعا هنا سيكون ملحقا بماذا؟ وملحقا يعني ملحقا بتدحرج، ملحق ملحق هو بماذا؟ ملحق بتفعلل، ووزن هذا الملحق أيضا هو تفعلل كما ذكرنا سابقا في جلبب ودحرج. جلبب فعلل هذا ملحق زيدت فيه لام في آخره للإلحاق بفعلل الذي هو دحرج، ففعلل دحرج هو رباعي الأصل، رباعي الأصل. أما جلبب فلا، جلبب زيدت فيه باء ولام في الميزان الصرفي للإلحاق بدحرج. كذلك هنا تفعلل، تفعلل هنا لابد أن نتبين هنا طبعا بعضهم كابن يعيش في شرح المفصل الزمخشري ذكروا أن تسمية هذه بالملحقات في هذا الباب في باب تفعلل هذه تسميته من باب التسامح، من باب التسامح، من باب التسامح. لماذا؟ قالوا أن هذا يوهم ماذا؟ يوهم أن التاء أن التاء هذه مزيدة للإلحاق، أنها مزيدة تفعلل تجلبب مثاله، أنها مزيدة للإلحاق، وهي ليست مزيدة للإلحاق، بل هذه تاء المطاوعة، تاء هذه للمطاوعة. إنما الذي زيد للإلحاق هي ماذا؟ هي اللام، هي تكرير يعني تكرير الباء هذه مثلا تجلبب، هذا هو الذي للإلحاق. تقدمت قاعدة معنا في الدرس الماضي أن وهو سينبه عليها هنا بعد قليل سنذكرها، أن تفع أن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة، الإلحاق يكون في الحشو في الوسط أو في الآخر، يكون في الحشو أو في الآخر. وبالتالي هنا تفعل لهذه التاء وليست للإلحاق، تنبه لذلك، بل هي للمطاوعة التي للإلحاق هي ماذا؟ هي لام من اللامين المذكورين في الفعل. تفعلل يتفعلل تفعلل، المضارع واضح يتفعلل، وطبعا بما أنه خماسي وفيه تاء في أوله فلابد أن يكون مفتوحا ما قبل آخره كما تقدم معنا وذكرنا ذلك. بعد ذلك طبعا المصدر عندنا تفعلل وهو مقيس أيضا وما قبل آخره مضموما، وهذا مقيس ما كان مبدوءا بالتاء من الأفعال. موزونه تجلبب يتجلبب تجلببا، تجلبب إذن ملحق بماذا؟ ملحق بتدحرج، ملحق بتدحرج. فتدحرج هذا مزيد على الرباعي بحرف، وتجلبب هذا فعل ملحق بتدحرج الذي هو مزيد بحرف على الرباعي حتى تتضح لكم الصورة. فعندنا دحرج هو الرباعي المجرد، عندنا تدحرج هذا رباعي مزيد بحرف أي خماسي، وعندنا تجلبب على وزن تفعلل هذا فعل ملحق بتدحرج، ملحق بتدحرج، وعلامته أن يكون ماضي على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله للمطاوعة وليست للإلحاق، تنبهوا. وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وهذا هو الذي للإلحاق، وبناؤه للازم واضح، تجلبب زيد إذن يكون ماذا؟ يكون لازما، يكون لازما. بعد ذلك قال الباب الثاني، نعم الباب الثاني عندنا تفوعل، نعم تفوعل يتفوعل تفوعلا، كذلك هذه للمطاوعة ليست للإلحاق، الإلحاق جاء بالواو، جاء بالواو للإلحاق كما في فوعل سابقا تقدم معنا في الدرس الماضي. يتفوعل، يتفوعل المضارع تفوعلا كذلك، كل هذا طبعا مقيس على القواعد التي ذكرناها، فتطبق ما ذكرناه من القواعد المتعلقة بالمضارع ومن القواعد المتعلقة بالمصادر المقيسة، وتجد طبعا يعني أن هذه القواعد تجد هذه القواعد سليمة. موزونه تجورب يتجورب تجوربا، بمعنى أنه لبس الجورب، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله إذن هذا واضح كما قلنا ليست هذه التاء للإلحاق لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة والواو بين الفاء والعين عين لنا هذه الواو التي هي جيء بها للإلحاق أو زيدت للإلحاق وبناؤه للازم أيضا نحو تجورب زيد فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعله الباب الثالث تفيعل يتفيعل تفيعلا موزونه تشيطن يتشيطن تشيطنا واضح هذا تفيعل أيضا التاء هذا حرف مزيد ليس للإلحاق والياء طبعا هو للإلحاق كما في فيعل هنا طبعا الياء للإلحاق نعم موزونه تشيطن أي صار في أفعاله كالشيطان هذا معنى تشيطن وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء بين الفاء والعين هذا كله واضح وبناؤه للازم كل هذا طبعا يعني للازم ونحو تشيطن زيد فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعله الباب الرابع من الأبواب الخمسة التي ذكرها مما يتعلق بالملحق بفاء بتفعلل بتدحرج تفعول يتفعول تفعول أيضا عندنا بتاء مزيدة في أوله وبواو زيدت للإلحاق كما هو واضح موزونه ترهوك يترهوك ترهوكا طبعا معنى الترهوك هو قالوا إذا تموج المرء في مشيته وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله طبعا والواو بين العين واللام هي التي للإلحاق وبناه أيضا للازم طبعا بما أنها طبعا هي قد ألحقت بماذا؟ ألحقت باللازم ألحقت بما أفاد المطاوعة بتدحرج تفعلل الذي هو لازم فهذه الملحقات أيضا هي لازمة وليست متعدية ثم قال الباب الخامس هو الأخير طبعا من الملحقات بتدحرج تفعل يتفعل تفعليا مثل ما قدمنا في الدرس الماضي تفعل سيكون أصلها تفعلي في الماضي ويتفعلي في المضارع فهذا طبعا وقع هنا قلب قلبت الياء ألفا فالتاء في أوله زيدت ليست للمطاوعة وزيد في آخره ياء زيد في آخره طبعا ياء هذه طبعا للإلحاق تفعل يتفعل تفعليا هذا مقيس موزونه تسلقى يتسلقى تسلقيا هذا واضح وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء في آخره وبناءه للازم هذا واضح لأنه ملحق به بلازم بتدحرج بتفعلل نحو تسلق زيد أي نام على قفاه هذا معنى تسلق بمعنى نام على قفاه تسلق فعل ماضي مبني على الفتح المقدر وزيد فاعله ثم بين هنا قال اعلم أن حقيقة الإلحاق وضح هنا وبين هذا طبعا أن حقيقة الإلحاق في هذه الملحقات المذكورة كلها بالتاء هذه كلها مذكورة تفعل وتفوعل وإلى آخره تفعل لتجلبب هذه الخمسة المذكورة مبدوءة بالتاء قال إنما تكون بزيادة غير التاء التاء هذه ليست هي التي هي مزيدة نعم التاء زائدة لكنها ليست للإلحاق غير التاء مثلا الإلحاق في تجلبب إنما هو بتكرار الباء تجلبب تفعل أي بتكرار اللام بتكرار الباء التي توافق اللام في الميزان الصرفي والتاء إنما دخلت لمعنى المطاوعة هنا تنبه هذه التاء التي عندنا هي ماذا هي بمعنى المطاوعة كما في الأصل إذا قال كما كانت في تدحرج قلنا دحرجت الحجر فتدحرج لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة هذه قاعدة معروفة عند الصرفيين بل في وسطها كما في فوعل وفعل إلى آخر أو آخرها كما في فعلل وتفعلل مما تقدم جلبب وتجلبب وآخر على ما صرح به في شرح مفصل لعله أراد به ابن يعيش أو غيره طبعا شرح مفصل كثيرون منهم ابن الحاجب صاحب الكافية وشرح أيضا ابن يعيش في شرح يعني جيد يعني مهم من المراجع المهمة في علم النحو ثم قال واثنان لملحق إحرنجمة واثنان لملحق إحرنجمة يعني هذه يعني اثنان بمعنى ذلك وزنان أو بابان من الأبواب التي طبعا هي تكون تلحق بإحرنجمة أي بالمزيد ماذا بالرباعي الذي زيد بحرفين وهو ماذا وهو افعلل وهو افعلل فقال في هذا طبعا قال واثنان لملحق احرنجم الباب الاول افعلل يفعل لفعلل افعلل يفعل لفعلل بانه ملحق بحرنجم سيكون ماذا سيكون سداسيا واذا كان سداسيا فاوله همزه وصل مكسوره افعلل هذا واضح يفعل لفعلل هو كوزن احرنجم احرنجم ايضا وزنه افعلل لكن هنا ماذا زيدت اللام في الأخير للإلحاق زيدت اللام في الأخير ماذا؟ زيدت اللام في الأخير الحاق، ليست الهمزة لأنها في الأول، وليست النون، النون للمطاوعة، النون للمطاوعة كما قدمنا هنا. يفعل الأفعلان موزونه إقعنسس، يقعنسس قعنساس، إقعنسس يقعنسس قعنساس، طبعا مضارعه مقيس ومصدره مقيس، وعلامته أن يكون ماضيها على ستة أحرف واضح بزيادة الهمزة في أولي، همزة الوصل زائدة ولا بد، والنون بين العين واللام للمطاوعة، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وهذا هو الذي للإلحاق، وهو هذا هو الذي للإلحاق. فعندنا هنا ماذا؟ عندنا سينان، سين وسين، إحداهما هو طبعا لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون للإلحاق، وبناؤه لمبالغة اللازم، بناؤه لأن حرنجها ماذا؟ للزوم، حرجمت الإبل فحرنجمت تلك الإبل كما تقدم معنا. فهنا طبعا بناؤنا لمبالغة في اللزوم، يعني لأنه يقال قعس الرجل إذا خرج صدره في الجملة، ويقال قعنسس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره مبالغة، ومثل ذلك طبعا كفعل لا هنا إقعندد وأسحنك كقال بعضهم، فكلها طبعا مما ألحق بماذا؟ بحرنجمة. وحقيقة الإلحاق هنا هو بتكرير اللام، اللام هنا مكررة، والنون هنا للمطاوعة، وهمزة الوصل واضح جاء بها للنطق بالساكن. الباب الثاني والأخير من الأبواب الخمسة والثلاثين، يعني هذا هو الباب الأخير، وهو الباب عدده 35، آخر باب سيذكره المصنف قبل أن ينتقل لبيان الأقسام 7 و8 والإدغام، وهو باب ماذا؟ الباب الثاني، باب فعل، وهو الثاني الملحق، الوزن الثاني أو الباب الثاني الملحق بفعل لا أي بحرنجما، وهو افعل لا يفعل لي افعل لا، افعل لا يفعل لي افعل لا، بما أنه سداسي ففيه همزة وصل وفيه نون وفيه ماذا؟ وفيه ياء في آخره. افعل لا أصله افعل ليا، مثل ما قلنا فعل أصله فعل يا، وتفعل تفعل يا، هذا طبعا معلوم طبعا في باب القلب والإعلال من علم التصريف. يفعل لي افعل لا، أما كلاهما مقيس مضارعه ومصدره موزونه سلنقة، اسلنقى بمعنى نام على قفاه، اسلنقى بمعنى نام على قفاه، يسلنق سلنقاء، وعلامته أن يكون مضيع على ستة أحرف، وملحق بماذا؟ ملحق بحرنجم، حرنجم على ستة أحرف، فلابد أن يكون، وطبعا سير زيد فيه للإلحاق أصلا، فلابد أن يكون على ستة أحرف، به زيادة الهمزة في أوله وليست للإلحاق، والنون بين العين واللام وليست للإلحاق أيضا، والياء في آخره وهي التي للإلحاق، هنا الياء هي التي جاء بها للإلحاق، وبناؤه لازم أيضا كحرنجمة. نلاحظ هنا أنه أيضا وافقه ماذا؟ وافقه في المعنى، وأنه وافقه في اللزوم، فنقول اسلنق زيد، اسلنق فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، وزيد هو فاعل اسلنق، وطبعا عندنا اسلنق وحرنبة، وهناك بعض الأفعال الأخرى التي تذكر، وهي طبعا هنا هي لازمة، هي لازمة. ونقف اليوم هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.